لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله فتح الله به أعيناً عميا وآذاناً صما وقلوباً غلفا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن نهج نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل سرا وجهرا ليلا ونهارا. أيها المسلمون، كتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لم يتركا في سبيل الهداية لقائل ما يقول، ولا أبقيا لغيرهما مجالا يعتد به، فالدين قد كمل والسعادة الكبرى فيما وضع والشرع والطلبة فيما شرع، وما سوى ذلك فضلال وبهتان وإفك وخسران، والعاقد عليهما بكلتا يديه مستمسك بالعروة الوثقى محصل لكلمتي الخير دنيا وأخرى. إخوة الإيمان، دين الإسلام مبني على أصلين عظيمين وركيزتين أساسيتين: الإخلاص لله جل وعلا والاتباع لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وخير طريق يكون به الاتباع المحمود ويحصل به الاقتداء المنشود هو طريق نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ طريقه هو المعين الصافي ومصدر النور والهدى وإشعاع الخير والفلاح والزكاة. والبعد عن هذا الطريق أو الجنوح عنه بلية عظمى وفتنة كبرى يدعو إليها عدو الأمة إبليس وحزبه، يستغل جهل بعض المسلمين لدينهم أو ميلهم مع الهوى فيزين لهم ما ليس بمشروع ويحسن لهم ما ليس بمحمود، يحدث لهم رهبانية مبتدعة وشرائع محدثة تنأى بهم عن علم السنة المطهرة، يسوغ لهم التعصب للآراء والرجال ليحول بين المرء واتباع الدليل وسبيل الحق. وبذا انحرف بعض عن سواء السبيل فشوهوا حقيقة الدين وأصبحوا لا يفرقون بين حق وباطل ولا يعرفون السنة من خلافها، فظنوا الحسن قبيحا والقبيح حسنا، فصدق فيهم قول المولى جل وعلا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فما يفتح لهم الشيطان بابا من الضلال إلا ولجوه، ولا يزين لهم طريقا من طرق البدع إلا سلكوه. أيها المسلمون، لا شيء بعد الشرك أعظم فسادا للدين وأشد تقويضا لبنيانه وأكثر تفريقا لشمل الأمة من البدع، فهي تفتك به فتك الذئب في الغنم وتنخر فيه نخر السوس في الحب وتسري في كيانه سريان السرطان في الدم والنار في الهشيم. جعلت المسلمين شيعا وأحزابا، شتتت شملهم وجعلتهم لقمة سائغة لأعدائهم، إذ فيها البعد عن الصراط المستقيم والهدي المستبين، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ومن هنا إخوة الإيمان جاءت النصوص المتكاثرة والأدلة المتضافرة في وجوب اتباع السنة والتحذير من البدعة وكشف سوء عاقبتها في الدنيا والآخرة. فهذا كتاب ربنا يبين لنا عظيم ثواب الاتباع وكبير خطر الابتداع. يقول سبحانه: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدع. ويقول عز شأنه مبينا أن البدع تفريق للدين وخروج عن هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. جاء عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: هم أصحاب الأهواء والبدع، هم أصحاب الأهواء والبدع والضلالة من هذه الأمة. ولذا فمن له عقل بصير ورأي سديد يجد عظم المصائب والفتن التي وجدت في هذه الأمة عبر تاريخها، إنما ترجع في أصلها ولو من طرف خفي إلى الإفراط والتفريط أو الغلو والتقصير في الهدي النبوي الرشيد والمسلك السلفي السديد. وما تفرقت الأمة أحزابا وشيعا إلا بسبب التنكب عن الصراط المستقيم والهدي النبوي الكريم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قال مجاهد وغيره: هذه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أتباع محمد صلى الله عليه وسلم نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام حريص على أمته، مشفق عليهم، رحيم بهم، حذرهم من الابتداع أشد التحذير، وأوصاهم باتباع سنته وسنة خلفائه الراشدين، فلا تخالفوا أمره ولا تنتهجوا غير نهجه، تمسكوا بهديه واستنوا بسنته، يكن منهجكم سويا سليما وصحيحا مستقيما. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال العلماء: وهذا الحديث ثلث العلم، لأنه جمع وجوه أمر المخالفة لأمره صلى الله عليه وسلم. ويوجز لنا صلى الله عليه وسلم مكمن الخير ومستودع السلامة والأمن، فيقول فيما صح عنه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وفي هذا الحديث يوضح المصطفى صلى الله عليه وسلم أصل الشر والفساد، فيقول محذرا: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته يوم الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. خرجه مسلم. أيها المسلمون، وعلى نهج السنة والهدى سار سلفنا الصالح من صحابة رسولنا صلى الله عليه وسلم وأتباعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين من أهل الحديث والأثر، فهم بالوحيين مستمسكون وعن غيرهما حائدون، وبذا فازوا بحسن الثناء وعظيم السيرة والهدى. أجمعت أقوالهم على ذم البدع والنهي عنها والتحذير من عاقبتها وسوء مصيرها. فهذا صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه يقول: إنما أنا متبع ولست بمبتدع، فإن استقمت فتابعوني وإن زغت فقوموني. وفي سنن أبي داود عن حذيفة رضي الله عنه: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. كلية مجمع عليها وأصل متفق عليه بينهم رضي الله عنهم. قال أنس رضي الله عنه: اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وينبه حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما على لزوم الاتباع والحذر من الابتداع، فيقول: عليكم بالأثر وإياكم والبدع، فإن من أحدث رأيا ليس في كتاب الله ولم تمض به سنة رسول الله لم يدر ما هو عليه إذا لقي الله عز وجل. وكان رضي الله عنه يوصي من لقيه بتقوى الله والاستقامة والاتباع وترك الابتداع. وها هم التابعون لهم من أهل الحديث والأثر يأخذون منهجهم ويرتسمون خطاهم. فعن غير واحد منهم صاحب البدعة لا يزداد اجتهادا من صلاة وصيام إلا ازداد من الله بعدا. واسمع أخي المسلم، لجهبذ من جهابذة الحديث وعلم من أعلام السنة المطهرة، إنه ابن المبارك إذ يقول: اعلم أخي، إن الموت كرامة لكل مسلم لقي الله على السنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون، فإلى الله نشكو وحشتنا وذهاب الإخوان وقلة الأعوان وظهور البدع، وإلى الله نشكو عظيم ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلماء وأهل السنة وظهور البدع. ومن محاسن كلام العلماء قول بعضهم: اختلاف الناس كلهم يرجع إلى ثلاثة أصول، فلكل واحد منها ضد، فمن سقط عنه وقع في ضده. التوحيد وضده الشرك، والسنة وضدها البدعة، والطاعة وضدها المعصية. وما أروع كلام الجنيد حين يقول: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا مقام أشرف من مقام متابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم ولا مقام أشرف من مقام متابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم في أوامره وأفعاله وأخلاقه. أيها المسلمون، البدعة ما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والأربعة الخلفاء الراشدون، إما بالاعتقاد بخلاف الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، وإما بالتعبد بما لم يأذن به الله من الأوطاء والرسوم المحدثة، وليس في الدين بدعة حسنة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: فقوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين. فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة والدين بريء منه. وسواء ذلك في مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة. وما أجمل قول إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله إذ يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. انتهى. علماء الإسلام ودعاة الخير، العلم أمانة أنتم مطالبون بأدائها وإظهارها، وإظهار العلم هو إظهار السنة والدعوة إليها بكل ممكن. قيل للوليد بن مسلم رحمه الله: ما إظهار العلم؟ قال: إظهار السنة والتنبيه على البدع سبيل الصالحين ومنهج الصحابة والتابعين، وذلك بالحكمة والموعظة الحسنة والموازنة بين الحزم واللين. قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: ألا وإني أعالج أمرا لا يعين عليه إلا الله، قد فني عليه الكبير وكبر عليه الصغير وفصح عليه الأعجمي وهاجر عليه الأعرابي حتى حسبوه دينا لا يرون الحق غيره. وما أروع قول ابن مسعود رضي الله عنه: إن عند كل بدعة كيد بها الإسلام دليلا من أوليائه يذب عنه وينطق بعلامتها، فاغتنموا حضور تلك المواطن وتوكلوا على الله وكفى بالله وكيلا. وتذكروا إخوة الإيمان أن السكوت من أهل العلم عن الإنكار على البدع وأهلها يصيرها وكأنها سنن مقررات وشرائع محررات. قال الأوزاعي رحمه الله: إن السلف رحمهم الله تشتد ألسنتهم على أهل البدع وتشمئز قلوبهم منهم ويحذرون الناس بدعتهم، ولو كانوا مستترين ببدعتهم دون الناس ما كان لأحد أن يهتك سترا عليهم ولا يظهر منهم عورة. الله أولى بالأخذ بها وبالتوبة عليها. فأما إذا جاهروا بها فنشر العلم حياة، والبلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة، يعتصم بها على مصر ملحد. ثم إن منهج السلف عدم الإسراف في إطلاق كلمة البدعة على كل أحد خالف بعض المخالفات، إنما يصفون بالبدعة من فعل فعلا لا أصل له من الشرع ليتقرب به إلى الله جل وعلا، فليس كل عاص ومخطئ مبتدعا. ومنهج السلف رحمهم الله مع المبتدع مناصحته وإقامة الحجة عليه بكل حكمة ولين، ومتى عاند واستكبر عن الحق وجب هجره إن كانت بدعته مكفرة، وإن كانت دون ذلك فالأصل هو الهجر إلا إن كانت في مجالسته مصلحة ظاهرة لتبيين الحق والتحذير من البدعة، وإلا وجب الابتعاد عنه مطلقا. فكان السلف رضي الله عنهم إذ هجروا المبتدع تركوا السلام عليه وزيارته وعيادته. ألا وإن من هجر المبتدعة ترك النظر في كتبهم خوفا من الفتنة بها أو ترويجها بين الناس،

لم يحتفلوا بها ولم يخصوها بشيء ما، ولو كان مشروعا لحصل ذلك إما بالقول أو الفعل، ولما لم يقع شيء من ذلك البتة فهي من البدع المحدثة في الدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: صلاة ليلة 27 من رجب وأمثالها فهذا غير مشروع في اتفاق أئمة الإسلام، كما نص على ذلك العلماء المعتبرون، ولا ينشئ ذلك إلا جاهل مبتدع. فاحذروا عباد الله مما ليس بمشروع، والزموا السنة في كل شيء تفوزوا وتسعدوا بخيري الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين في كل مكان. اللهم احفظ إمامنا وولي أهده، ووفقهما إلى كل خير يا كريم. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واكفهم شرارهم. اللهم أصلح أحوال المسلمين في دينهم ودنياهم. اللهم اهد ضالهم، اللهم اغن فقيرهم، واشف مريضهم يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم من أرادنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم وفق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، اللهم وفقهم واهدهم، اللهم وثبتهم على الصراط يا رب العالمين. اللهم وكن لهم عونا ونصيرا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية.